سائل يقول: رجل لدي ضيف لا يستطيع الذهاب إلى المسجد، فصلى بالضيف صلاة الفجر ثم ذهب إلى المسجد ليدرك الجماعة مع المسلمين قبل الإقامة، فقدم للإمامة فصلى بهم، ما حكم صلاته وصلاتهم؟ الصلاة صحيحة. السلام عليكم.